الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. We start with the name of Allah. We ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad and protect his Muslim followers from whatever he feared for them. We remind you and ourselves to prepare the right intentions, the correct intentions, that we're sitting here, inshallah, to attend a religious session for the sake of Allah. مسائل الدين ينبغي في الشخص أن يكون شديد الانتباه عندما تلقى إليه حتى لا يظن شيئا على خلاف ما ألقي في المجلس. So when religious rulings are passed, the person has to be very attentive so that he does not misunderstand them and think that what is halal is haram and you know the like. وإذا شخص سأل سؤالا الكل ينبغي أن ينتبه للسؤال وأن ينتبه للجواب. When a question is being asked, all should pay attention to both the question and the answer. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أفهموني ما تقولون وافهموا عني ما أقول. Our master Abdullah ibn Abbas, may Allah raise his rank and his father's rank, he said, understand what I say to you and make me understand what you tell me. It means what you tell me, make it clear to me so I understand you and understand what I tell you. لأن المسؤول يجيب عن السؤال الذي سئل ليس عما في قلب الشخص مما لا يعلمه إن كان الكلام بخلاف ما في قلب السائل. Because when you ask a person a question, the person asks, answers you according to the question you gave. He doesn't know what is in your heart, what intended meanings you have. So make your question clear so that you get the answer to the question that you want. ذكرنا في جواب على سؤال عن الذكر القلبي فقلت لكم الذكر القلبي ليس معناه مجرد إجراء لفظ الذكر على القلب. مجرد إجراء لفظ الذكر على القلب مجرده ليس فيه ثواب. يعني إذا واحد صار يجري على قلبه لفظ الجلالة الله أو لا إله إلا الله بدون أي نية، لا استشعر بتعظيم الله ولا استشعر بمحبة الله ولا نوى أي نية حسنة، هذا مجرده ما فيه ثواب. So passing the name of Allah on the heart, or for example passing the phrase لا إله إلا الله on the heart just by itself without anything else, without any خشوع, without any proper intention, such a deed is not a rewardable deed. والذكر القلبي إذا قال العلماء الذكر القلبي يعنون الخشوع، والخشوع ليس معناه مجرد إجراء اللفظ لفظ الجلالة أو لفظ الذكر على القلب، لا، معناه استحضار محبة الله في القلب، استحضار تعظيم الله في القلب، هذا هو الخشوع، هذا هو الذكر القلبي. So when this ذكر قلبي, which means you know having ذكر in your heart, is mentioned, the scholars mean the one which contains, which is associated with خشوع, with loving and glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, with of course. وقلنا هذا الخشوع في حد ذاته نية فلا يحتاج إلى نية، يعني لا يقال تنوي بالخشوع التقرب إلى الله، لا، النية لا تحتاج إلى نية، الخشوع في حد ذاته نية، مجرد أنك تحصل هذا في قلبك، أنك تستحضر هذا الذي ذكرناه في قلبك فأنت تثاب على ذلك. So we said that such خشوع, preparing this love and exaltation of Allah in the heart, is itself, by itself, is an intention. So you don't need to prepare an intention for an intention. So the reward is there if you have the خشوع. يعني من الغلط الفظيع أن يقول الشخص الخشوع يحتاج إلى نية، هذا كلام فاسد. It is a false statement to say that خشوع itself needs an intention. قال المؤلف رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الشرح أن السلامة في التسليم لله ولرسوله، أي اعتقاد أن ما جاء في الشرع من أمور الدين فهو على حسب ما أراد الله تعالى ورسوله، ليس مبنيا على التوهم والتصور المعتمد على الرأي أو على ما جرت به العادة بين المخلوقات. The author, may Allah have mercy on him, said on page 24, number 34, one is not at all a Muslim if one does not submit to Allah. So whoever fails to do that and seeks the knowledge of what has been debarred from one and does not assent to attribute that knowledge to the one who knows it, prevents himself or oneself by what one sought from sheer tawheed. I'm just trying to see if we got there. Pure knowledge and true faith. فالمعتزلة رجعوا إلى الرأي الذي هم اتخذوه أصلا، والمشبهة رجعوا إلى ما هو مألوف بين المخلوق، وفتنهم أنهم قاسوا الله على الخلق، فقالوا كما أنه لا يرى الشيء إلا في جهة من الرأي، فالله يرى في جهة، وكلا المذهبين باطل. So in order for a person to be safe, to be a Muslim, the person has to subjugate oneself, to submit to Allah subhanahu wa ta'ala, and submit oneself to the Messenger of Allah. That is, believe that everything that al-Shara, the religion, brought is according to what Allah and His Messenger intended. It is not built on or based on illusions or something that is based on one's own opinion or something that people used to do among themselves. Al-Mu'tazila, they became misguided because they made one's own opinion the basis for the rulings without the text of the religion. Mushabbiha, these people who liken Allah to His creation, they became misguided because they based their rulings on what is familiar among creations. It means that they applied things to Allah that are applicable to the creation, and that's how they became misguided. عند المسلمين الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له. Islamically, the religion itself is true, and the sound mind testifies to the verity, to the correctness of the religion. والشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لا يأتي بشيء لا يقبله العقل السليم. And the religion does not teach or bring any matter that is not acceptable mentally. The sound mind testifies for its correctness. المعتزلة جعلوا رأيهم هو الأصل، تركوا الشرع واتخذوا رأيهم هو الأصل، فضلوا وهلكوا وكفروا. مثال ذلك صاروا يقولون الأصلح للعبد يجب على الله أن يفعله له، أوجبوا على الله ما لا يجب عليه سبحانه وتعالى، الله لا يجب عليه شيء، جعلوا واجبا على الله أن يفعل للعبد ما هو أصلح للعبد، هذا كفر. The Mu'tazila deviated from the truth by making the rulings based on their own opinions without referring to the texts. For example, they said Allah is obligated to do for His creation, for the humans, for example, that which is best for them. And this, of course, is deviance, it is misguidance, it's blasphemy, because Allah subhanahu wa ta'ala does not have to do anything for anyone. He's not obligated to do what is best for us. المعتزلة أيضا قالوا كيف يكون الله خالق الشر من العبد ثم يؤاخذه على هذا الفعل؟ قالوا الله لا يخلق الشر، وقالوا الله لم يشأ حصول الشر من العباد، هم العباد فعلوا ذلك باستقلال عن مشيئة الله وهذا كفر. Another example of their misguidance is that this Mu'tazila said, how could it be that Allah created, you know, evil and then he would punish those who did it? And they said Allah did not create evil. He did not will for evil to happen. And this is of course blasphemy. مرة التقى واحد من هؤلاء المعتزلة بواحد من المجوس. المجوس كفار معلنون، المعتزلة يزعمون أنهم مسلمون، أما المجوس من الكفار المعلنين، يقولون للعالم مدبران، مدبر خير ومدبر شر، يقولون النار والنور يخلقان الخير والظلمة تخلق الشر. هذا المعتزلي في السفينة لما اجتمع به هذا المجوسي، المعتزلي يظن بنفسه أنه مسلم، قال للمجوسي لما لا تسلم؟ فقال المجوسي الله لم يشأ لي. هو جوابه صحيح، لكن ليس للعاصي، ليس للكافر أن يعتذر بالمشيئة، كل شيء بمشيئة الله. فقال المعتزلي الضال لا، الله شاء لك لكن إبليس منعك. فقال المجوسي الكافر المعلن، قال له إذن أنا مع الغالب، فسكت ذاك انقطع. يعني جعل الله مغلوبا، المعتزلي جعل الله مغلوبا. One time a Mu'tazili, one of those misguided people, met on a ship or a boat with a magus. The magus are openly blasphemers and they claim that there are two creators or two managers of the world. One does the good, manages the good, and the other manages the evil. Or they say, for example, light and fire created good and darkness created evil. So they're openly blasphemers. Mu'tazili claims himself to be Muslim and he's not. So the Mu'tazili started the dialogue by saying to the magus, why don't you become Muslim? The magus said, Allah did not will for me to be guided to be Muslim. Of course, such an answer is true, that by that moment he's still kafir and Allah had not willed for him to become Muslim. Of course, this would not be used as an excuse for a person not to become Muslim and be obedient to Allah. Inshallah, later Sheikh Nabil will say details about it. And Al-Mu'tazili responded by saying, no, Allah willed for you, but as Shaitan blocked you, made you reject the faith. Then the major said, well, then I'm with the winner, with the stronger. Because this man is saying the Iblis was more powerful than Allah to make this person misguided. So he made Allah defeated by Iblis, and then, of course, he gave him the wrong answer. وقوله عالمه المراد بذلك أن الذي اشتبه عليه فهم شيء من الأمور المتعلقة بالآخرة وغيرها يرجع به إلى أهل العلم الراسخين وهم العلماء الكمل المتمكنون في العلم كابن عباس رضي الله عنهما، فإما أن يستفيد منهم السائل التأويل التفصيلي أو التأويل الإجمالي، وهو أن يعتقد الإنسان أن ما يضاف إلى الله من الصفات هي منزهة عن الهيئة والشكل وآثار الحدوث. So the author said that when somebody comes across an issue that has to do with the next life and the like, and he's not clear about it, he could not understand it, then he should refer to the people who know about it, the scholars who are trustworthy, who are well rooted in the knowledge, like Ibn Abbas radiallahu anhuma. So when the person asks the question to such people, such qualified people, then either they give him some details or they give him a general answer. In both cases he will benefit from the general ta'wil or from the detailed ta'wil, which for the undetailed ta'wil or general ta'wil is for the person to believe that whatever is attributed to Allah of shapes and created attributes, those are false. Allah is clear of such things. Abdullah ibn Abbas من العلماء الراسخين من الطبقة العليا، وهو من الصحابة، يعني هو من السلف، من الذين كانوا في القرن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه التأويل التفصيلي. الوهابية يقولون السلف لم يؤولوا تأويلا تفصيليا، كذبوا بذلك. عبد الله بن عباس قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة وكرب، هذا يسمى تأويلا تفصيليا. عبد الله بن عباس is a companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He is his cousin and he is one of the well-rooted scholars of Islam. He is one of the Salaf because he lived during the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He himself practiced or at one point in, gave out detailed ta'wil. There is an ayah in Al-Quran, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقُ. If a person took it literally, it says on the day when a leg was exposed. And that's how the Wahhabi, you know, interpreted that Allah has a leg. So Ibn Abbas said that this ayah means that on that day there will be a lot of tightness, a lot of hardships that people will suffer. So he gave, assigned this detailed meaning to the ayah, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقُ. So the Wahhabi say the Salaf never gave detailed ta'wil, and here is a great companion, one of the Salaf, gave explicit ta'wil for that ayah. في لغة العرب يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتدت الحرب، هذا معناه. The Arabs in their language when they use it for the war, that the war literally showed out its own leg. It doesn't mean that. They mean that the war now became intensified. وثبت عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، هذا تأويل تفصيلي، قال كفر دون كفر معناه معصية كبيرة، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لأن الشخص إذا سمع كلمة كفر عادة يذهب إلى الكفر المعروف الذي هو الخروج من الإسلام. And in another instance, our master Abdullah ibn Abbas also gave a detailed ta'wil to an ayah in Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. If a person takes it literally, it means, and those who do not rule with the rules of Allah, they are blasphemers. So Ibn Abbas said, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, that part, it means that it is kufr duna kufr. Literally, it means blasphemy, which is lower than blasphemy. But he said, this is something that does not take a person out of Islam, which means it is an enormous sin. So he gave a detailed meaning to this ayah. هذا رواه عنه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الإمام الحاكم, one of the great scholars of hadith, narrated this statement of Ibn Abbas in his book, in Al-Hakim's book called Al-Mustadrak. سيد قطب الذي هو زعيم حزب الإخوان له مؤلف ضخم يسميه في ظلال القرآن. في هذا الكتاب في تفسير هذه الآية هي من سورة المائدة يقول ارتدت البشرية بجملتها، معناه لا يوجد مسلمون، معناه كل الناس كفار سوى جماعتهم، لأنهم سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية، معناه نحن المسلمون ومن سوانا ليسوا مسلمين. فقال الذي يحكم بغير الشرع ولو في جزئية واحدة فهو معتد على ألوهية الله ومدع الألوهية لنفسه، كفره كفر كل المسلمين، ليس هذا فقط، قال حتى الذي يؤذن كافر لأنه يعيش تحت ظل حاكم يحكم بالقانون. قال ارتدت البشرية بجملتها حتى أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، قال هؤلاء أشد إثمان. An Egyptian man called Said Qutb, who lived in the 60s, composed or authored a book that he claimed to be the interpretation or explanation of the Quran. In English, they referred to this book as In the Shades of the Quran, في ظلال القرآن. In this book, for this ayah that Ibn Abbas interpreted it in detail, he says that this means that whoever does not rule with the rule of Islam in any situation, even if it is a small case, such a person is a kafir. He said the whole, all the humans have relapsed or apostatized. They went out of the religion of Islam, means everyone else other than his group, called Ikhwan Muslimun or Jama'a Islamiyah, all everyone who is not in that group is a kafir according to him. He said, including those who call adhan, say la ilaha illallah, without any true indication they know the meanings. ولم يقف عند هذا الحد، بل ماذا قال في هذا الكتاب؟ قال والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه، يعني الذي يحاول أن يقول بخلاف هذه المقالة فهذا كافر محرف للقرآن، يعني كفر ابن عباس والصحابة وأئمة المسلمين، كفر كل المسلمين. And he said that in addition to what he did accusing the Muslims of being apostates, he said that whoever tries to make ta'wil for this ayah, means give an interpretation different from the interpretation he gave, then such a person is a perverter of the religion, and of course according to him he is a kafir. So as a result he would have deemed Ibn Abbas radiallahu anhuma as a kafir, because his ta'wil is different from Sayyid Qutb's ta'wil. And also the Sahaba of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not interpret the ayah as Sayyid Qutb did. And all these scholars of Islam over time until Sayyid Qutb showed up never said anything similar to what Sayyid Qutb said. So according to him they are kuffar. So as if Islam did not, you know, flourish until Sayyid Qutb, you know, showed up in the 60s. And you see how silly it is. وفي صحيح مسلم أن البراء بن عازب صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية التي فيها فأولئك هم الكافرون، والتي فيها فأولئك هم الفاسقون، والتي فيها فأولئك هم الظالمون، قال نزلت في الكفار كلها، يعني معناه سيد قطب كفر البراء بن عازب لأنه تأولها بغير تفسيره بغير تأويله. One of the companions of the Prophet named Al-Bara ibn Azib, he stated a sentence for the three ayahs that have different endings. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ or الظَّالِمُونَ or الْفَاسِقُونَ. And he said that these verses, those three verses, were revealed concerning related, you know, in they were revealed talking about the non-Muslims, not the Muslims. They were applicable to non-believers. So according to him, Al-Bara made a ta'wil, according to Sayyid Qutb, Al-Bara made ta'wil different from his, and he is kafir according to his claim. And this is a great companion of the Prophet عليه السلام. واحد من زعماء حزب الإخوان دكتور في الفيزياء مات في لبنان، مات، قال عن نفسه، هو قال عن نفسه، جاءتني امرأة غير مسلمة فقالت لي يا دكتور أنا أريد الدخول في الإسلام، فقال لها روحي فكري، الإسلام ليس شيئا سهلا، فيه حجاب، فيه تغطية، فيه صلاة، روحي فكري ثم عودي إلي. هذا كفر الذي يقول لمن يقول له عرض علي الإسلام أريد أن أدخل فيه روح فكر، روح مدة كذا ثم عد، كفر لأنه أشار له بالبقاء على الكفر هذه المدة. A follower of this curriculum of Sayyid Qutb, a man in Lebanon who was a physicist, is not my friend. He's not my friend. I know him, but he didn't name him. MashaAllah. I had arguments with him. He died. Anyway, he said a woman who was not Muslim came to him, and she said, I want to become Muslim. He told her, Islam is a serious matter. Think about it. You cannot just, you know, go into Islam. You have to think about it. There is covering, there is praying, there are, you know, obligations to do. So by doing so, this man committed blasphemy because he accepted for the woman to stay a certain amount of time on kufr. Walayadu billah. So this is an example of such people. هو سيد قطب في كتبه يقول الاشتغال بالفقه الآن مضيعة للعمر والوقت. يدعو جماعته إلى شيء يسمونه الفكر. الفكر يقولون الفكر الفكر. فيقول في كتبه الاشتغال بالفقه اليوم مضيعة للعمر والوقت. الرسول يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سيد قطب يقول هذا مضيعة للعمر والوقت. كفر كفار. لذلك يتكلمون بآرائهم. سيد قطب in his books he says that spending time in acquiring the rules of the religion, this fiqh that we are learning, he said this is a waste of time and life. And Allah and the Prophet alayhi salatu wasalam says the one for whom Allah will goodness, he will facilitate for him, you know, the understanding, getting this fiqh. So this is kufr, this is contradicting what the Prophet praised and urged us to do. وسيد قطب صحفي ليس عالما, كان يشتغل بالصحافة ويكتب مقالات حتى مقالات فيها رذالات, وألف كتابا قبل أن يقتل اسمه لماذا أعدموني. قال فيه كنت على الماركسية 11 عاما, بعد الماركسية بعد الإلحاد دخل في هذا الحزب, صار زعيما فيهم وليس عالما لا في الفقه ولا في اللغة ولا في الحديث, ما ليس عالما, إنما صحفي. صحفي رجل كان يشتغل بالمقالات, له قلم سيال, جر بهذا القلم السيال الفساد الكبير لنفسه ولغيره. سيد قطب was not an Islamic scholar, he was a journalist, and he had written a book before he was executed. He said, why did they execute me? In it he يذكر فيه عن نفسه. No. يقول كنت على الماركسية 11 عاما. He said that I used to be a Marxist communist for 11 years, and then he changed from being communist to being among those Muslim Brotherhood, and he became one of their leaders without being an Islamic scholar or even a scholar in the language. And then he had the skill of writing like flowingly. He just writes whatever ideas came to him. In the past, he had written some books, obscene books, you know, talking about women and doing wrong things. العلماء يقولون إذا فسد الأصل فسد الفرع. أصلهم فاسد وفرعهم فاسد. So if the scholar said if the basis or the origin is rotten, then the branch will be rotten. قال المؤلف رحمه الله لا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الشرح أن التسليم هو الرضا بما جاء عن الله تعالى, وأما الاستسلام فهو الانقياد للشرع, أي قبول ما جاء فيه من العقائد والأحكام. فلا يصح الثبات على الإسلام إلا لمن سلم لله تعالى ولم يعترض عليه ولم يصفه بما لا يليق به. So I'm going to repeat 34 up to where Sheikh Nabeel read. One is not a Muslim if one does not submit to Allah. So whoever fails to do that and seeks the knowledge of what has been debarred from one and does not assent to attribute that knowledge to the one who knows it, prevents oneself by what one sought from sheer tawheed, pure knowledge and true faith. So, So a person needs to submit to what Allah subhanahu wa ta'ala sent his prophet with, and it means you accept everything, the beliefs, the creeds, and the rules, the branching, the practice. And a person would not stay on Islam unless he submits totally to Allah subhanahu wa ta'ala, does not reject or object to what Allah subhanahu wa ta'ala brought, being sent prophet with, and does not, and if he attributes to Allah what is not befitting, he is not a Muslim. Allah ta'ala a'lamu bimasalih al-ibad min anfusihim. فإذا فرض عليهم شيئا عليهم أن يسلموا له، وإذا حرم عليهم شيئا عليهم أن يسلموا له. من اعترض على الله كفر. الآن انظروا، نحن البشر نستطيع أن نعيش من دون ضرر في الصحة، من غير أن نأكل لحم الخروف والبقر والدجاج. الله أحل لنا أن نذبح الخروف والبقر والدجاج وأن نؤلمها بذلك، هي تتألم فيها روح. أليس الرسول قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فيها روح تتألم. الله أحل لنا أن نذبحها ونؤلمها بذلك لنستمتع بأكلها. لا يعترض على الله، لا يقال يا رب كيف تحل لنا أن نؤلم البهيمة بالذبح لنستمتع بأكلها ولا ضرورة لنا إلى ذلك. من اعترض على الله كفر. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى knows better than we do what's good for us. Allah knows what is good for us more than what we know about what's good for us. He, subhanahu wa ta'ala, obligated us to do certain things which are good for us, and we do not object to what he ordered. For example, we can live healthily without the need to eat meat, lamb meat or beef and so on. There is no need to eat it, and person could, you know, live healthily. But Allah subhanahu wa ta'ala made it permissible for us to slaughter sheep, means to cause them to feel the pain of the slaughter, and to enjoy eating that meat when there is no need to do that. We do not object to Allah and say, why do you make it permissible for us to cause the pain to these animals, and there is no need for that, and that's just the purpose is to enjoy the meat. We do not object to Allah. We submit to what Allah ordered without any objection. قال المؤلف رحمه الله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. So you, I read that piece twice now. Consequently, one wavers between blasphemy and faith, belief and disbelief, and admittance and denial. One is subject to vain whispers, is lost and doubtful, and is neither a faithful believer nor a rejecting disbeliever in all matters. If you add, please, in parentheses, in all matters. Later, if you have a question, I'll answer it. الشرح أن من طلب أن يعلم ما منع عنه علمه ولم يقنع بتسليمه إلى عالمه حجبه مطلوبه عن خالص التوحيد، فيكون مضطربا مؤمنا ببعض، أي مصدقا هنا، مؤمنا ببعض حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي لللفظ، أي مصدقا ببعض وكافرا ببعض، لا كالكافر المعلن كفره ولا كالمؤمن الذي صدق في الإيمان وآمن عن حقيقة، أي فيتذبذب بين الإقرار بالإيمان، الإقرار الظاهر، وبين إنكاره، وهذا بيان كونه مذبذبا. If you notice, we said that such a person would be wavering between faith and disbelief. It doesn't mean that there is a person who is could be partially Muslim, partially kafir. We don't mean that. Okay? So we're going to, inshallah, explain it. So this person who seeks to know that which Allah prohibited him from knowing and does not get content with submitting such knowledge to the people, to Allah who knows about it, then this person would become confused. He would believe certain parts, but he would disbelieve other parts. So he is in from one aspect believing in some, and from another aspect he is not believing, he is a disbeliever from another point of view. So he is not like a kafir who says, I'm a kafir, and he is not really a believer, a Muslim who is really a Muslim. He is within the Islam fold, the Islamic fold. So he goes, wavers between admitting being a Muslim or denying being a Muslim. So he is, what do you call him, flip-flap? No politics here. Okay. Anyone has more phrases? Everybody knows what flip-flap means, isn't it? He doesn't. He is not steady on one case. I have a point why I said flip flap. If you don't understand my jokes, don't worry about them. I'm sorry, I've just. Some people know what I'm talking about, so don't worry about it. هذا كافر. الغيب كله لا يعلمه إلا الله. لا الملائكة يعلمون الغيب كله ولا النبيون. لا أحد من الخلق يعلم الغيب كله. يوجد من بعض الفئات التي تدعي التصوف يقولون محمد يعلم كل ما يعلمه الله. يعني جعلوا محمدا شريكا لله في العلم بكل شيء. الله تعالى لا يشاركه أحد في شيء من صفاته. وهو بكل شيء عليم. الله وحده عالم بكل شيء. بعض جهلة المتصوفة يظنون أن هذا مدح للنبي. هذا من الغلو المهلك الذي يوصل إلى الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. نحن منهيون عن الغلو، عن مجاوزة الحد المسموح به شرعا، نحن منهيون. فهذا كفر الذي يقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر. No one knows the unforeseen in its totality except Allah subhanahu wa ta'ala. Only Allah is the one who knows all the unforeseen. Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam was a man chosen by Allah. He was a messenger. He does not know what all of what Allah knows. However, there are people who claim to be a Sufi, they state explicitly, Muhammad knows everything that Allah knows. By doing this, by saying that, they blaspheme because they're saying Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam shares with Allah his knowledge. And we know Allah is al-wahid, isn't it? Nobody shares with Allah his reality, his attributes, or his acts. So by doing so, they blaspheme. Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam does not know except that which Allah let him know. قُلْتَ لَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ The Prophet alayhi salatu wasalam warned us. He said, I warn you against extremism, against exaggeration. And he said, such exaggeration, which means crossing the borders, the bounds that the Shara has set for us, transgressing, go beyond what Allah allowed us to do. He said, I warn you against this extremism or exaggeration because such exaggeration led the previous nation to perish, to be destroyed. وَمِنَ الْغُلُوُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بعضهم عقب الأذان يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أول خلق الله. يقولون عن الرسول يا أول خلق الله، هذا غلو منهي عنه في الشرع. أول شيء خلقه الله الماء، ما خلق الله شيئا قبل الماء. أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. معناه الماء هو أول شيء خلقه الله، وهو أصل لهذه المخلوقات. من هذا الماء الله تعالى خلق هذا الخلق. هم يعارضون هذا بكلامهم حين يقولون يا أول خلق الله، ويتناقضون. بعضهم يقول يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله، هو خاتم الرسل كيف يكون أول الخلق؟ ومن حيث البشر، من حيث الآدميين، آدم هو أول البشر عليه السلام. أول بشر خلقه الله هو آدم، ليس النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. Also, some people exaggerate, fall into this exaggeration, which is ugly, and we are forbidden to do it, is after finishing the adhan, they make salah on the Prophet, but they say, As-salatu was-salamu alayk, and they say, Ya awwala khalqillah, which means, oh, the one who was the first creation of Allah. And Prophet Muhammad alayhi salatu was-salam, as we already know, he was not the first creation of Allah. The first creation of Allah was the original water. The companion Abu Hurairah radiyallahu anh said to the Prophet, whenever I see you, I feel happy. So tell me how things started. And the Prophet responded by saying that the first thing that was created was the water. The first thing that Allah created was the water, what we refer to as the original water. And some people even add to that statement, they refer to the Prophet as the first of God's creation and the last of his prophets. And how could he be the last prophet but being created first? That's contradiction. And we know that Adam alayhi salatu wassalam was the first human, and Muhammad is a human alayhi salatu wassalam. وقوله موسوسا تأكيد لما قبله، أي ويكون موسوسا تائها عن طريق الحق، شاكا زائغا، مائلا عن الحق إلى الباطل. So the author says a term to emphasize the meaning that this person is confused, is troubled in his mind, doesn't stay, you know, sit on or settle on something. Is it belief, you know, clear belief or clear blasphemy? He doesn't know what he is. So he is, of course, deviant. He is lost. He's not following the truth. وقوله مصدقا لأن الإيمان لا يكون مقبولا إلا بالإيمان التام الذي ليس فيه تجزئة من حيث التصديق. أما أن يصدق ببعض ما جاء به الرسول ويكذب ببعض فلا يكون إيمانا مقبولا، إنما ذلك إيمان جزئي من حيث اللغة، يعني من حيث المعنى اللغوي للكلمة يسمى إيمانا جزئيا. So we said in the text neither a faithful believer. So الإمام الطحاوي uses the word, the Arabic word مصدقا. Because in order for a person to be a believer, means a Muslim within the Islamic fold, this person has to have a full belief, total belief in what the Prophet ﷺ brought. He cannot just pick and choose as some people do. Just say, I believe in this that Prophet said, but I don't believe in that. Although you're telling me that the Prophet said it. There is no partial, you know, being a Muslim partially. Either you are in or you're out. Okay, when you're in, then you may be better Muslim and so on. But either you're a Muslim or a non-Muslim. There is nothing in between, like a gray area where the person could be both or so on. So the iman has to be a total iman. The belief has to be a total belief. It's not acceptable until it is so. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. الشرح أنه من اعتبر الرؤية على غير الوجه المشروح المتقدم ذكره الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة فهو غير مصدق به كما أمر. The author says the belief in the seeing of Allah with the eyes in the hereafter by the occupants of the abode of peace, paradise, is not valid to the one who considers it delusionally or misinterprets it in one's mind. Okay, I'll continue. The correct interpretation of one's seeing and of every meaning ascribed to lordship is given by abandoning misinterpretation and by adhering to the unreserved submission. This is what the religion of the Muslim asserts. It's going to come in Arabic, inshallah. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم المراد به المشبهة الذين ظاهرا يقولون آمنا بالرؤية أما في الحقيقة فلم يؤمنوا. So those people who claim that they believe in seeing but they are delusional about it are those who liken Allah to his creation. They say yes, Allah will be seen by the believers on the day of judgment. But then they say Allah is seen at a direction, in a direction or at a distance. Really, they are not believers in the seeing of Allah properly. وقوله أو تأولها بفهم المراد به من كان كالمعتزلة فقد نفوا نفيا صريحا حيث إنهم قالوا لا يرى وهم يفسرون قوله تعالى إلى ربها ناظرة بقولهم نعمة ربها ناظرة أي منتظرة. وأما الحديث فيزعمون أنه غير ثابت فالمعتزلة والمشبهة على طرفي نقيض. So the other group who claim to be Muslim, they deny the seeing by the believers of Allah and they misinterpret the ayah إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً, that these people are waiting for the blessing of Allah. They will not be seeing Allah. And this of course is misguidance. They claim that the hadith is not confirmed. This is a false claim. So these Mu'tazila and the likeners of Allah to his creation are like on two extreme ends. None of them is a believer of the seeing. وقوله دار السلام اسم للجنة اسم للجنة سميت بذلك لأن فيها السلامة من كل آفة ونكد ومن كل ما يزعج وجميع طبقاتها يشمله هذا الاسم. So Dar al-Salam is one of the names of Al-Jannah, the abode of peace. But it means that inside Al-Jannah there will be safety of anything that bothers or disturbs its occupants. Nobody will be unhappy or depressed or bothered by anything. And this includes all the layers of paradise, the lowest to the highest. أهل الجنة لا يتعبون من حيث الجسد لا يتعبون ومن حيث الفكر لا يتعبون. الله تعالى رفع التعب الفكرية والتعب الجسدية عن أهل الجنة لذلك لا ينامون. أهل الجنة لا ينامون. الإنسان في هذه الدنيا يتعب, فكره يتعب وجسده يتعب فينام ليرتاح. هناك لا يحتاجون إلى النوم لأن أفكارهم مرتاحة وأجسادهم مرتاحة فلا ينامون. وهناك لا يوجد شمس وقمر في الجنة. الجنة منورة بدون الشمس وبدون القمر وما فيها ظلمة. إنما جعل الله تعالى لأهل الجنة علامة يعرفون بها وقت الليل من وقت النهار. أما من حيث النور في كل حال أنوار متلاطمة. الجنة أنوار متلاطمة. Allah Barakallahu feek. It looks like I am. The people of paradise, the occupants of paradise, will not go through any mental or physical fatigue. They don't feel tired mentally or physically. So that's why they do not fall asleep. And in paradise, there is night and day, but there is no darkness. But Allah subhanahu wa ta'ala makes some signs by which the people of paradise would know the amount of daytime and the amount of night time, but it is illuminated all over. الشمس والقمر يطفأ نورهما ويلقيان في جهنم حتى يزداد عبادتهما نكدا وحسرة. The sun and the moon will be extinguished, and on the day of judgment they will be thrown into hellfire, so those who used to worship them would feel more torture, more pain seeing their false gods with them in hellfire. أهل الجنة حتى الذين الآن لا يعرفون العربية, أهل الجنة كلهم يتكلمون العربية. On the day of judgment, the occupants of paradise will all speak Arabic, including the people who in this life do not know, don't speak Arabic. وكل أهل الجنة بجمال يوسف عليه السلام. All of the occupants of paradise will have beauty as much as it was, as much as the beauty of Prophet Yusuf, Joseph عليه السلام. وفي الدنيا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمل من يوسف, وفي الجنة يكون أجمل من يوسف. In this life, Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام was more handsome than Prophet Yusuf, and he will be the same, more beautiful than Yusuf in the hereafter. لكن الفرق بين جمال يوسف وبين جمال سيدنا محمد أن جمال يوسف كان مكشوفا, وجمال سيدنا محمد كان مغطى بالهيبة والوقار. I need to choose my words properly. Okay, it was obvious that Prophet Yusuf was very handsome. However, the beauty of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was clothed with awesomeness. Now, the young people don't know what awesome means. They call anything awesome. But something that you would feel like dazzled when you see. بعض الصحابة قال ما كنت أستطيع أن أحدق فيه من شدة هيبته عليه الصلاة والسلام. One of the companions said that he could not stare at the Prophet صلى الله عليه وسلم because of his what's the word? Not charisma. Well, it's awesomeness. But there's another one, but I don't remember it. Inshallah, if I remember it, I'll say it. But awesomeness or awe is the word. Means you feel respect and in his presence. Thank you. قال المؤلف رحمه الله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. We already read this in English. Okay. الشرح يريد الطحاوي بترك التأويل التأويل الذي هو بعيد عن الحق والإصابة, ولا يعني التأويل الذي يفعله أهل السنة إن كان إجماليا أو كان تفصيليا, وهذا الذي ينبغي حمل كلام المؤلف عليه. أما ظاهره فمنع الذهاب إلى التأويل أي التفصيلي, أما التأويل الإجمالي فلا ينفيه, لأن من نفى التأويل الإجمالي وقع في التشبيه لا محالة. So a person may take the statement of al-Tahawi as if al-Tahawi is denying the presence or the practice of ta'wil for the texts, for the verses or the hadith. And here specifically we're talking about seeing Allah subhanahu wa ta'ala. So he's talking about denying the ta'wil that contradicts the rules of the religion. Ahlul Sunnah, they approve of the detailed ta'wil and the general ta'wil, the undetailed ta'wil. And this is the way we should interpret the words of Al-Imam Al-Tahawi radiyallahu anhu. As for the general ta'wil, if a person denies it, he would fall into the tashbih, into likening Allah to his creation. هذا الكلام لأن الآيات والأحاديث المتشابهة ظواهرها لا يتفق, ظواهر هذه الآيات المتشابهة وظواهر الأحاديث المتشابهة لا يتفق. فإذا واحد قال لا يوجد تأويل بالمرة يقع في الكفر. بعض ظواهر الآيات يوهم أن الله في جهة فوق, وبعض ظواهرها يوهم أن الله في جهة الأرض. إذا واحد قال لا تأويل معنى كلامه أن القرآن متناقض, ومن قال القرآن متناقض كافر. So when we said that the one who denies the general ta'wil would fall into blasphemy, because there are, as was mentioned in previous class, there are ayat or verses or hadith that may carry more than one meaning. And if a person takes the literal meaning of these ayahs, the apparent meaning, he will fall into contradicting one ayah against the other. So the Quran will be contradictory to itself. And of course, whoever claims that the Quran contradicts itself is a blasphemer. There are ayahs that may give the impression that Allah is in the direction of up, and there are ayahs that give the impression that Allah is in the direction of down. And that's the contradiction. And that's because of the of avoiding this ta'wil, of denying it. But when the ta'wil is brought in, no contradiction. ويقوي كون مراد الطحاوي بنفي التأويل ليس مطلق التأويل قوله في مسألة الكلام منه بدا بلا كيفية قولا، لأن هذا تأويل. حين قال بلا كيفية هذا تأويل. And what makes it more acceptable or stronger for the case of al-Tahawi that he did not mean to deny the ta'wil, any ta'wil, is when he started at the beginning, we're talking about al-kalam, and we said that he said that the kalam, the Quran that was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, is an expression of his eternal kalam. And he said the kalam of Allah is without a how. By saying that, he's making ta'wil. يوجد هنا سؤال يقول: إن قال لك شخص سلم لي على فلان وقلت له إن شاء الله وما سلمت على هذا الشخص، هل فيه معصية؟ ليس فيه معصية. The question that is given here, that if a person asks you when you see convey my salam, say my salam to a certain person, and you said inshallah, God willing, and then you did not do it. By not doing it, you did not commit a sin. السؤال: المرأة التي تخرج بهيئة مكروهة كلبس الضيق، هل لها أن تخلص نية للذهاب إلى العمل أو الدرس؟ الشخص الذي يعمل مكروها بهذا المكروه لا ينوي التقرب إلى الله، يعني هذه الهيئة التي يتكلم عنها هنا هي هيئة مكروهة بالنسبة للمرأة. نص الفقهاء الشافعيون والمالكية على أن لبس الضيق الذي يصف الحجم ولا يظهر اللون، يصف حجم العورة ولا يظهر لون الجلد، أن هذا مكروه، فخروجها بهذه الهيئة عمل مكروه، لا تنوي بهذا الخروج التقرب إلى الله. لكن إن وصلت مكان الدرس وصارت تسمع علم الدين النافع تنوي لله تعالى هذا بهذا السماع، بهذا الإنصات لدرس الدين تنوي، هذا ما له علاقة بهذا. The question is that if a woman goes out in a way, in a fashion that is disliked, like wearing very tight clothes, wearing tight clothes by women is makruh, is disliked. So she does not. So does she have a reward? The question says for attending a class or to go to work. The answer was that the scholars, the Shafi'i scholars, stated that the going out of a woman in that fashion, that wearing very tight clothes, that would show the contours or the borders or bounds of the awra is makruh. So when she knows that, she does not intend with that this going out in this fashion is for the sake of Allah. She went to the class, now she is sitting. Now she can intend that I'm sitting now to listen to the religious knowledge. She gets reward for that. الثوب الضيق إن لبسته في البيت وأرادت أن تصلي تبقى الكراهة لو كانت وحدها في البيت، لأنه مكروه لها أن تصلي بالثوب الضيق. If she is at home by herself and she wants to pray while wearing the tight clothes, then it is also disliked. لكن ما عليها معصية. Of course, it's not sinful. لا تنوي لله تعالى لأنها تفعل مكروها الآن. هذا الفعل الذي تفعله فيه كراهة، لذلك لا تنوي تقرب إلى الله. She does not prepare an intention that she is doing this good deed for the sake of Allah while in that situation. الرؤية بالعين، بالعين التي في هذا الوجه، غير الرؤية بالقلب التي تكلمنا عنها. يوجد في اللغة العربية أنت تقول أرى الأمر كذلك، أرى الأمر كذلك، ليس معناه أنني أنظر إليه، معناه أنا أعتبر هذا الأمر المناسب فيه هذا. كذلك حين نقول، لما تكلم المؤلف عن البصر، يعني يريد من حيث المعنى، من حيث المعنى، ليس البصر الذي مر في الجملة التي شرحت أنه ينظر بعينه إلى هذا الأمر. لا. Okay. There is, you know, somebody may say, I have a sight. Is there a virtual sight and a physical sight? No translation. يسأل هنا هل صحيح أنه يجوز قول عن محمد أجمل خلق الله؟ يجوز أن نقول عن سيدنا محمد أجمل خلق الله. وهو الآن الشيخ عبد الله قال بعد أن يدخل الجنة يكون أجمل من الحور العين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد دخوله الجنة الرسول يكون أجمل من الحور العين. لكن مع ذلك قبل هذا لو قلنا الآن محمد أجمل خلق الله، كلام صحيح، ما فيه ضرر عليه الصلاة والسلام. الشيخ مرة سأله واحد، قال له كيف أعرف في الرؤيا أنني رأيت الرسول على صورته الأصلية؟ قال له إذا رأيت أحلى من رأيت وأحلى من ترى يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ترى أحلى من ذلك صلى الله عليه وسلم. The question is, it permissible to say the prophet is the most beautiful creation? The answer, yes, it is permissible. He is the most beautiful creation, and he is more beautiful than the special woman called Hur in Al-Jannah. And so in this life, he is the most beautiful creation, and in the day, on the day of judgment, he will be. And one time a person asked Shaykh Abdullah, how do I know that I have seen the Prophet sallallahu alayhi wasallam in my dream on his, you know, his real shape, his real features? Shaykh Abdullah said, Afwan. هو قال في الدنيا، بعد دخوله الجنة يكون أجمل من الحور العين. ليس بحاله الحال. كما قلت لكم هكذا. بعد دخول الجنة. I'm gonna correct. بارك الله فيك زياد. Okay. لكن مع ذلك لو قلنا محمد أجمل خلق الله ما في ضرر. يعني لفظ صحيح. So saying that Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam is the most beautiful creation is acceptable, is true, it's not, there is no blame. And after he enters paradise on the day of judgment, he will be more beautiful than the special woman we call Al-Hur Al-Ain. Shaykh Abdullah was asked by a person, how do I know that I saw the Prophet in his real shape? That I've seen the Prophet in his real shape. Shaykh Abdullah answered, if you see someone who is the most beautiful you ever seen or you would see, then you know you saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam. هنا سؤال، ما معنى قول ابن عباس كفر دون كفر؟ كفر دون كفر معناه معصية كبيرة. يصح أن يقال عن المعصية الكبيرة كفر دون كفر؟ أليس الرسول يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ إذا واحد قتل مسلما لمجرد هذا لا يكفر، والرسول قال كفر معناه معصية كبيرة، كفر دون كفر. من هذا الباب يقال كفر دون كفر، أي معصية كبيرة. So the word كفر sometimes in some context you're qualified, it would mean enormous sin. So we have to know what the context is. The Prophet said that if you cuss a Muslim, this is fisq, which means an enormous sin. And fighting a Muslim is kufr. Here, kufr means enormous sin also. المهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. فائدة: مرة الشيخ عبد الله قال هللوا، فبدأ بعض إخواننا كعادة بعضهم، واحد يهلل واحد، يعني اختلفت الأصوات، فأوقفهم قال لهم: لا لا، ليس هكذا، بصوت واحد. يعني بارك الله فيك. The benefit that people, when the Sheikh said say tahleel, they started saying la ilaha illallah out of sync. So the Sheikh Abdullah said stop, let's say it all together, and then that's what happened.